بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحسن الزهري عن الحسين بن علي عن زائدة عن سماك عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، نادي في الناس فليصوموا غدا. أخبرنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حماد بن مسادة عن سليمان عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، وليس ما يكون هكذا ولا هكذا حتى يكون هكذا وهكذا، يعني الفجر. حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال: حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن مرزوق. وإبراهيم بن مرزوق هذا هو بن دينار الأموي البصري نزيل مصر. وإبراهيم هذا قد خرج له النسائي من أصحاب الكتب الستة، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي، وذلك والله أعلم لتأخره، فقد توفي في عام 70 و200. وإبراهيم ثقة، ولكنه عندما تقدمت به العمر أصيب بالعمى، فكان يخطئ أحيانا وينبه على الخطأ، فأحيانا لا يرجع عن هذا الخطأ، لأنه كأنه واثق بما حدث به. ولكن لا شك غالبا الإنسان عندما يتقدم به العمر يتغير حفظه، فمنهم من يتغير هذا الحفظ تغيرا كبيرا، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يكون دون ذلك، يعني يحصل بعض التغير ولكن يكون ليس بالشديد، مثل ما حصل لأبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي يعني توفي وقد ناهز 90، فحصل له بعض التغير في الحفظ ولكن بقي ثقة ثبت. ومثل سفيان بن عيينة أيضا توفي وهو نحو 90، وأيضا حصل له تغير نحو 90 أو تجاوز 80، نعم حصل له بعض التغير ولكن بقي أيضا ثقة ثبت، ولكن يبقى أن حديثهم القديم أصح من حديثهم المتأخر، مثل أيضا إبراهيم بن مرزوق، حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر. نعم، فهذه هي القاعدة في الرواة، أن حديثهم القديم يكون أقوى من حديثهم المتأخر، وهذا شيء كما تقدم، هذه سنة كونية الله عز وجل أجراها في الخلق، فالإنسان كلما تقدمت به السن تغير حفظه. ولكن هناك من الرواة ممن هم بعكس ذلك، هناك بعض الأفراد من الرواة هم بعكس ذلك، يكون حديثهم الأخير أصح من حديثهم المتقدم، وهذا نادر، هذا نادر وقليل، مثل من حديثه المتأخر أصح من حديثه المتقدم. نعم عبد الرحمن، من الرواة؟ سلطان، حديث المتأخر. عبد الملك، حديث المتأخر أقوى من حديثه المتقدم. الشيخ الوائلي وداود، هذه نعم مهمة جدا فيما يتعلق بالرواة. القاعدة كما تقدم، حديث الشخص المتقدم أقوى من حديثه المتأخر، ولكن هناك من هو بعكس هذه القاعدة، حديثه المتأخر أقوى من حديثه المتقدم. نعم، في بعض الرواة، أمس ذكرنا واحد منهم، باسل أمس ذكرت واحد منهم بحديث ابن جريج الذي أخطأ به، الحديث الذي أخطأ فيه عندما حدث به في البصرة. من يروي عن ابن جريج؟ لا، الزعفراني ما يروي عن ابن جريج، الزعفراني ابن جريج توفي ثم بدهر ولد الزعفراني. نعم، من؟ لا همام بن يحيى العودي، همام بن يحيى العودي البصري، حديثه المتأخر أقوى من حديث المتقدم. لماذا؟ لأنه كان رحمه الله لا يرجع إلى كتابه، واثق بحفظه، ثم بعدين أخذ يرجع إلى كتابه، فعندما رجع إلى كتابه أخذ يستغفر الله، يقول كنا نحدث بأحاديث وقد أخطأنا فيها، فصار يرجع إلى كتابه وعرف خطأه، فأصبح حديث المتأخر أقوى. مثل من بعد؟ في بعد أيضا، نعم، من؟ الحاكم؟ لا حاكم في بداية، يعني في عندما تأخر في نهاية حياته حصل له بعض التغير. في كذلك إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كان في الأول لا يحفظ ثم حفظ. ليش ثم حفظ؟ أخذ يراجع ويتحفظ حتى أتقن، أخذ يراجع ويتحفظ حتى أتقن وحفظ. وأمس ذكرنا أخ لإسرائيل، من أخو إسرائيل؟ أمس ذكرنا من؟ نعم أحسنت، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذا أخو إسرائيل، كلاهما ثقة، وعيسى بن يونس أثبت وأضبط، ولكن إسرائيل في حديث جده أبي إسحاق أضبط، يعني عيسى بن يونس من حيث العموم أتقن من إسرائيل، لكن إسرائيل في ما رواه عن جده فقط أتقن. نعم، فذكر عنه أنه كان لا يحفظ ثم حفظ حفظ أخذ يدرس ويراجع حتى أتقن، أخذ يدرس ويراجع ويتحفظ حتى حفظ. نعم. وفي أيضا بعد مثل إسرائيل قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة السوائي، هذا من تلاميذ سفيان الثوري، وجالس سفيان 3 سنوات وكان يصلي بسفيان الثوري، وجالس 3 سنوات ثم توفي سفيان الثوري وكان عمره نحو 16 سنة. هذا إسرائيل عفوا قبيصة بن عقبة أقوال الحفاظ فيها بعض التعارض، تعارض شديد، يعني هناك من تكلم في حديث عن سفيان الثوري وهناك من قال إنه متقن لحديث سفيان الثوري. أقول في قبيصة بن عقبة في تعارض شديد بين أقوال بعض الحفاظ فيه، وكيف ذلك؟ هناك من قال، هناك من تكلم في روايته عن سفيان الثوري وقال لا يتقن حديث سفيان، له أخطاء، وممن قال ذلك يحيى بن معين، وهناك من قال لا، كان متقن لحديث سفيان الثوري وحافظ لحديث سفيان الثوري. فكيف الجمع بينهما؟ هذا السائل اللي سأل قبل يومين عن عندما تتعارض الأقوال في الراوي. نعم، هذا صحيح، صحيح من حيث الجملة، لكن فيما يتعلق بهذه القضية الجمع بينهما أنه بعد ذلك حفظ، كان في الأول لا يحفظ ثم أخذ يدرس حديث سفيان الثوري، وقد ذكر ذلك في ترجمته، أخذ يدرس حديث سفيان الثوري حتى أتقنه. فلذا من وصف بإتقان حديث سفيان الثوري بعض الحفاظ الذين تأخروا، ومن تكلم فيه الذين تقدموا كيحيى بن معين. فالجمع بينهما هو أنه كان في الأول لا يحفظ حديث سفيان، فلذا تكلم فيه من يحيى بن معين، ثم بعدين أخذ يدرس حديث سفيان حتى ماذا؟ حتى حفظه وأتقنه، ولذا قيل أنه كان ضابط وحافظ لحديث سفيان الثوري. شيء اللي يجعلنا نذهب إلى هذا الجمع هو ما ذكر في ترجمته، هو ما ذكر في ترجمته. فهذه فائدة هذه القضية، هذه فائدة هذه القضية. ولا الناظر من حيث أول مرة ينظر يقول كيف الجمع بين واحد يقول إن ليس بالمتقن في حديث سفيان الثوري وآخرون يقولون متقن، كيف نجمع؟ فيقول هذه أقوال متضادة، فقد يقول خلاص نقدم قول يحيى بن معين لأنه إمام. نقول عند التدقيق ما بينهم تعارض، يحيى بن معين عندما حكم عليه كان قبل أن يتقن حديث سفيان، والذين أثنوا على ضبطه بعدما ماذا؟ بعد أن أتقن حديث سفيان الثوري. وهذه ترى دقائق في علم الجرح والتعديل، هذه ما موجودة في كتب المصطلح، وإنما هذه مبثوثة في كتب الجرح والتعديل. ولذا كما تقدم يعني علم الجرح والتعديل والحديث والعلل هذا لابد من الرجوع إلى أصول الكتب، ما تكفي كتب المصطلح، المصطلح بس تعطيك أشياء نظرية، لكن الأشياء التي تعلمك علم الحديث وأصوله هو رجوع إلى نفس كتب الحديث الأصول. نعم، فهذه دقائق، ولذا ينبغي الانتباه لها، ينبغي الانتباه لها عند الحكم على الرواة. وفي الحقيقة أن من أصعب أقسام علم الحديث هو الجرح والتعديل، حتى العلل أسهل منه، حتى علم العلل وإن كان أدق، لكن علم العلل إذا عرفت قواعد وضوابط، لكن الجرح والتعديل متعب واسع جدا، تبوي استقراءات وتتبع في كتب الرجال واسع واسع جدا، فهو أصعب. فإبراهيم بن مرزوق من الأول ولا من القسم الثاني؟ إبراهيم بن مرزوق من أي الأقسام الآن؟ لا من القسم الأول، قسم الأول. إبراهيم بن مرزوق تغير حفظه في نهاية حياته، من القسم الأول. هذه القاعدة، القاعدة أن حديث الشخص القديم أقوى من حديث متأخر، هذه القاعدة، إلا في أناس كلا ذكرنا أمثال لهم. نعم، توفي عام 70 و200. قال حدثنا روح روح هذا هو بن عبادة، روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري أبو محمد، توفي عام 205 أو 207، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. نعم. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران اليشكري البصري أبو النضر. نعم. وسعيد بن أبي عروبة قد خرج له الجماعة وتوفي في عام 56 أو 57 ومئة. وسعيد هذا يتميز بماذا؟ ذكرنا شيء، أشرنا إليه فيما سبق، يتميز بماذا؟ غير المراسل، لا شيء يتعلق بأرواة. نعم، من أثبات غير هذا، هو نعم مصب بالتدليس لكن غير هذا، ذكرنا شيء أشرت إليه فيما سبق. نعم، أرفصت غير الاختلاط، هو اختلط. نعم، هو من المكثرين جدا من الرواية، والمكثرون ماذا ينبغي له، ماذا ينبغي لطالب العلم تجاه هؤلاء المكثرين؟ العناية بحديثهم، العناية بحديثهم، يعني كما ذكرت فيما سبق الرواة هم على ثلاثة أقسام: قسم مكثر جدا، وهؤلاء المكثرين في ناس متقدمين وناس متأخرين، احنا ما نتحدث عن الذين تأخروا، يعني ما أتحدث مثلا عن أحمد وابن معين وابن المديني، هؤلاء يرون آلاف مؤلفة، حتى قيل أن يحيى بن معين كتب ألف ألف حديث، يعني مليون. لا، ما أتحدث عن هؤلاء، وإنما أتحدث عن الطبقات المتقدمة من المكثرين، وهم أهم، الطبقات المتقدمة أهم من من تأخر. لماذا أهم الطبقات المتقدمة؟ ليش أهم في هذا الجانب؟ لماذا؟ نعم، أرفع صوتك. لأن الأسانيد تدور عليهم، تمر بهم، الأسانيد تمر بهم، يعني اللي بيعرف علم الحديث ما يأتي للشيوخ الكتب الستة وينزل، لا، وإنما يبدأ بمن؟ يبدأ بالصحابة، يبدأ بالصحابة، يعني مثلا السبع المكثرين، يبدأ بالمكثرين السبعة من رواية الحديث. من هؤلاء السبعة مكثرين؟ نعم، فهد، أول شيء أبو هريرة 5374، يعني ما صح وما لم يصح. بعد وفاسوتك، وعائشة، قبل عائشة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وش بعد عبد الله بن عمر قبل عائشة أيضا؟ لا لا، عبد الله بن عمر مكثر جدا لكن الرواية عنه قليلة، قال أبو هريرة أنه أكثر من عندي لكن الرواية عنه قليلة لأنه اشتغل بالعبادة. قبل عائشة؟ نعم، لا لا، عائشة أكثر من أبو سعيد، عائشة أكثر من جابر، أنس بن مالك، أنس بن مالك، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم بعد ذلك عائشة، ثم ابن عباس. هذول أبو هريرة أكثر من 5374، وابن عمر وأنس وعائشة أكثر من 2000، وابن عباس بعده جابر وبعد أبو سعيد، كل واحد أكثر من 1000، ابن عباس، جابر، أبو سعيد، ثم بعدين الذين يرون أقل من 1000، منهم عبد الله بن عمرو اللي ذكرت، ابن العاص رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمرو مكثر لكنه ما اشتغل بالعبادة، وكان في الطائف بخلاف أبو هريرة، وكان في المدينة متصدي للرواية. نعم. ومنهم كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهم. فهؤلاء السبعة إذا حاط الإنسان بهم أحاط بجل السنة، أحاط بأكثر السنة. ثم بعد ذلك ينزل الإنسان إلى أصحاب هؤلاء، إلى أصحاب هؤلاء، من أصحاب أبي هريرة المكثرين عنه. أبو هريرة طبعا كما ذكر البخاري روى عنه 800 شخص بين صحابي وتابعي، لكن في قلة المكثرين عنه جدا. نعم، أحسنت. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، هذا مكثر عنه. بعد أبو صالح ذكوان السمان هذا أيضا مكثر عنه. بعد نعم أبو سلمة أيضا. أبو سلمة هو يعني من المشهورين جدا في رواية عنه، وإن كان إكثار ليس مثل إكثار أبو صالح وإكثار أيضا الأعرج. نعم بن سيرين نعم. وبعد من سعيد بن المسيب. سعيد المسيب وإن كان يعني هو أقل من هؤلاء من حيث الإكثار، ولكن لجلالته يعني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذه أصح السلاسل على وجه الأرض، من أصح السلاسل الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وتمر بها عشرات الأحاديث الطرق هذه من أصح الطرق. والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أكثر، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أيضا. فمعرفة هؤلاء ثم معرفة أصحاب هؤلاء كما قلنا مثل أبو صالح الأعمش، ومثل الأعرج أبو الزناد، ومثل سعيد المسيب الزهري نعم مثل الزهري نعم. فهذه السلاسل إذا حاط الإنسان بها حاط يعني بعدد كبير من السنة، فأنت لا تبدأ أولا تصعد ثم تنزل، لا أنزل ثم صعد، يعني من أول الصحابة وبعدين ومن أتى من بعدهم. نعم فالمهم سعيد بن عروبة مكثر جدا، سعيد بن عروبة مكثر جدا من الرواية. نعم سعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت نعم، وقد وصف بالاختلاط وبالتدليس. الاختلاط هو تغير الحفظ، هذا الاختلاط أحيانا يكون الاختلاط هو الاختلاط على قسمين، أحيانا يكون اختلاط شديد وأحيانا يكون لا دون ذلك. نعم الاختلاط الشديد هو إما تغير الحفظ كلية أو تغير الذهن أيضا مع الحفظ. سعيد رحمه الله من القسم الأول حصل اختلاط شديد، ولكن اختلف أهل العلم متى بدأ الاختلاط في سعيد، لأن يبدو حصل اختلاط ثم رجع له ذهنه ثم حصل اختلاط أشد، فلذا تغير كلام الحفاظ أو اختلف في متى بداية اختلاطه. نعم والقسم الثاني من الاختلاط هو التغير الذي يكون خفيف ليس بالشديد، مثل ما ذكرت عن أبي إسحاق السبيعي قال الذهبي اختلط ولكن لم يتغير أو كلمة نحوها. فسعيد من القسم الأول. وفائدة هذا أن بعض الناس عندما يجد فراوي اختلط ماذا يفعل؟ قد يرد حديثه. لا أول عليك أن تحدد هل اختلاط هذا شديد ولا ليس بشديد. كيف يحدد هذا؟ من خلال كلام الحفاظ، من خلال كلام الحفاظ نعم يتبين، ومن خلال سيرة الراوي يتبين هذا الاختلاط هل هو شديد أو دون ذلك. نعم فسعيد رحمه الله من القسم الأول الاختلاط الشديد، وقد نص أهل العلم على من سمع منه قبل الاختلاط وبعده، وممن سمع منه قبل الاختلاط روح بن عبادة الذي معنا. نعم وأما ما يتعلق بتدليسه فهو ليس يعني ذكر الحافظ رحمه الله أنه مكثر من التدليس، وهو ليس بالمكثر، هو ليس بالمكثر من التدليس. نعم وبالذات في رواية عن قتادة هو من أثبت الناس في قتادة، هو من أثبت الناس في قتادة. نعم طبعا أصحاب قتادة المتثبتون ثلاثة الدرجة الأولى سعيد، وبعد سعيد بن عروبة، وبعد من شعبة بن الحجاج، والثالث من يا أبو داود؟ لا لا عبد العزيز بن صهيب بن أقران قتادة ليس تلميذا له. عوض المطيري نعم نعم هشام الدستوائي، هشام الدستوائي الثلاثة هذول أثبت الناس في قتادة. وهذه معرفة هؤلاء مهمة جدا، هذا عندما يحصل خلاف في الراوي يحصل اختلاف على الراوي نقدم من الأثبت في هذا الراوي. يعني عندما يختلف أصحاب قتادة فوجدنا سعيد بن أبي عروبة وشعبة اتفقا على شيء، وخالفهم مثلا همام وحماد بن سلمة، من نقدم؟ سعيد وشعبة، كلاهما أضبط من همام وحماد بن سلمة. فهذا فائدة ذلك، هذا يدخل في علم العلل، هذا يدخل في علم العلل. ولذا الحفاظ يعتنون يقولون أثبت أصحاب قتادة فلان وفلان، أو أثبت أصحاب الزهري فلان وفلان، أو أثبت أصحاب هشام بن عروة فلان، أو أثبت أصحاب مالك فلان وفلان وهكذا. وقتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، نعم، هو توفي عام 1710. وكان قتادة من أحفظ الناس، قتادة من كان رحمه الله من أحفظ الناس، حتى يقولون جلس مع سعيد بن المسيب 8 أيام، فكان يسأله فقال كل ما حدثتك حفظت؟ قال نعم حفظت. فقال قم عني، يعني نزفتني أخرجت ما عندي. فكان رحمه الله إذا سمع الشيء، يعني حتى قال لشخص امسك علي سورة البقرة، قال ولم يخطئ ولا في حرف، قال أنا لصحيفة جابر أحفظ من عندي لسورة البقرة، يقول لصحيفة جابر أحفظ من عندي لسورة البقرة. فكان رحمه الله من أحفظ الناس، نعم. وقد وصف بالتدليس أيضا رحمه الله، يعني ولذا قال شعبة كفيتكم تدليس 3، قتادة بعد والأعمش والثالث تو ذكرنا، شون يولدي يقول سألنا بعروبه، يقول كفيتكم، هو شعب يقول كفيتكم تدليس 3، سعيد قويمة ويقصد من شيوخه، تو ذكرنا أبو إسحاق السبيعي كيف كفى المسلمين تدليس هؤلاء 3، يعني إذا روى عنهم ما يروي عنهم إلا ما صرحوا فيه بماذا؟ بالتحديث بالسماء، حتى في كتاب النعم، في كتاب النعم أبو عوانة المستخرج على مسلم، أبو عوانة الإسرائيلي يقول شعبة كان همي من الدنيا تفقد فم قتادة، يقول هذا همي من الدنيا، يعني تفقد فم، يقول سمعت وأخبرني وقال لي، ولا قال فلان كذا أو حدث فلان بكذا، يقول همي من الدنيا، ويقصد هم من الدنيا يعني من الأمور الدنيوية، ولا الإنسان هم لابد يكون يعني التوحيد الله وإفراده بالعبادة، لكن يعني من نصح المسلمين هذا يدخل، طبعا يدخل في الأمور ماذا؟ الدينية، من نصح المسلمين كفانا هذا الأمر يعني رحمه الله، نعم. فقتادة ليس بالمكثر أيضا من التدليس، ليس بالمكثر من التدليس، نعم. قال عن عزرة، عزرة هذا هو ابن ثابت نبي زيد ابن أخطب الأنصاري البصري، نعم، وهو من الطبقة السابعة ثقة، أي طبقة السابعة طبقة كبار أتباع التابعين، طبقة الوسطى منهم، وسطى منهم من أتباع التابعين، نعم. وقد خرج له الجماعة، ما عدا أبو داود لم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في كتابه القدر، وإنما خرج له في كتابه القدر، نعم. عزرة بن ثابت أو عفوا عزرة في أكثر من شخص في الكتب الستة، في عندنا عزرة بن تميم، وعندنا عزرة بن عبد الرحمن، وعندنا عزرة بن يحيى، وفي واحد يقال لعزرة وقيل عروة بن سعيد، وقع شك عزرة هذا بن سعيد أو عروة بن سعيد، هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة. عزرة بن عبد الرحمن، عزرة بن تميم ضعيف لا يحتج به، عزرة بن عبد الرحمن خرج له مسلم وهو ثقة، عزرة بن يحيى يعني ليس بالمشهور فيه جهالة. كل هؤلاء تقريبا روى عنهم ذكر النقتادة، أو 3 منهم ذكر النقتادة روى عنهم، ذكر النقتادة روى عنهم، نعم. عن سعيد بن جبير، نعم، وسعيد بن جبير هو الأسدي، سعيد بن جبير هذا هو الأسد الوالبي مولاهم الكوفي، نعم، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، وهو الذي قتله الحجاج في 95، نعم. وحتى أن عندما كان أهل الكوفة أهل العراق يسألون ابن عباس، يأتون له في الحجاز ويسألونه، يقول كيف تسألونني وعندكم ابن أم الدهمة، ويقصد تلميذ سعيد بن جبير، فكان من كبار العلماء، كان من كبار العلماء رحمه الله، نعم. وقد دعا قبل أن يقتل الحجاج، قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، وبالفعل بعد أيام أهلكه الله عز وجل، أهلك الحجاج الظالم. سعيد دعا، ولذلك ذكر أنه كان دعاء مستجاب رحمه الله، كان دعاء رحمه الله مستجاب، قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. نعم. عن ابن عباس، وهو عبد الله بن العباس أبو العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، نعم، وهو البحر رحمه الله من كثرة علمه. نعم. عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما توفي في سنة كم؟ نعم، كم؟ 92؟ تقول 92؟ 93؟ لا، لو كان 93 كان من آخر الصحابة وفاته، آخر الصحابة توفي عام 1100. نعم، لا 63، 63 توفي عام 63 رضي الله تعالى عنه. قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، إلى آخر، لعلنا نكمل الأسانيد، الأسانيد الحديث اللي قرأناها. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، ورواته كلهم ممن اللي ينتبه للتراجم، رواته من حيث البلدان، من أي البلدان؟ كلهم من البصرة، ما عدا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان من أهل الكوفة، وابن عباس قد نزل البصرة وتولى الإمارة بها في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وأهل العلم يعتنون بهذا، أهل العلم يعتنون، هذا إسناد حجازي، هذا إسناد بصري، هذا إسناد شامي، هذا إسناد مصري، فيعتنون بهذا. نعم. وأغلب الرواة، أغلب الرواة شيوخ أصحاب الكتب الستة وشيوخ شيوخهم، أغلبهم من البصرة، أغلبهم شيوخ أصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن بشار، ومثل محمد، مثل محمد بن المثنى، وشيوخ شيوخ هؤلاء مثل محمد بن جعفر، ومثل ابن مهدي، ومثل يحيى بن سعيد القطان. نعم، فأغلب الشيوخ أصحاب الكتب الستة وشيوخ شيوخهم أغلبهم من البصرة. والآن تعلمون ماذا تفعل الرافضة في البصرة بدعم من الإيرانيين، يعني حتى والعياذ بالله قالوا في عام 2000 للميلاد لا يبقى سني في البصرة، حددوا والعياذ بالله، ونسأل الله أن يفتن كيدهم، يقول في عام 7 يعني العام السنة القادمة، إن ما يبقى سني في البصرة، يريدون أن يخرجون أهل السنة من البصرة، وهي أول مصر مصرة، أول مصر مصرة مدينة، أول مدينة مصرة، يعني بعد عندما افتتح المسلمون بعد أن خرجوا من الجزيرة العربية، أول مدينة بنيت هي البصرة. نعم. ثم الكوفة، والآن كل تحت أيدي الرافضة، الآن تحت أيدي الرافضة، فهؤلاء إذا تسلطوا، الرافضة إذا تسلطوا، إذا كان أصبح لهم الحكم والتسلط، أول ما يقضون على من؟ أول ما يقضون على أهل السنة. هذا عنده على مر التاريخ، سقوط بغداد من أسبابه، سقوط بغداد بعهد العباسيين، هم الرافضة تعاونوا مع التتر في أثناء فتوحات الدولة العثمانية، عندما كانوا يقاتلون في داخل أوروبا، الرافضة في إيران قاموا عليهم وأخذوا يهاجمون الدولة العثمانية، وحصل حتى تحالف أو تساعد بينه وبين باب النصارى في وقته، والآن يتساعدون مع الكفار على القضاء على أهل السنة. يعني قد يقول قائل، لا يعني بعض الناس قد يقول لا، هؤلاء يقاتلون الكفار وكذا وكذا، وهم يتكلمون بالإسلام والإسلام وكذا وكذا. إذا كانوا هم يكفرون الصحابة، عندهم أكثر الناس أبو بكر وعمر، إذن أهل السنة إذا كانوا يكفرون أبو بكر وعمر، إذن الباقين الموجودين الآن من باب أولى. يعني حتى بعض رافضتهم، أنا سمعت في حديث مسجل، بعضكم يمكن سمع، يقول ليس عندنا يعني يقول ليس يعني أشد الناس شرا أو عفوا أشد الخلق شرا, يقول ليس هو إبليس, يقول إبليس ليس هو العدو الأول, يقول العدو الأول عمر بن الخطاب. الآن يعني هذا الرافضي متى فتحت العراق وإيران؟ ليس في عهد عمر, بدأ في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنهما, وأكمل ذلك في عهد عثمان رضي الله تعالى عن الجميع, ولكنهم معداء. وكما تقدم لنا في الدرس الأول أن يقولون يعني جئنا للعرب بأي شيء, بالذبح, جئنا إلى العرب بالذبح, فهم يكرهون العرب, يكرهون العرب, وأشد الناس يكرهونهم من القبائل العربية قريش, قبيلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, فهم أعداء, يعني أعداء, أعداء للمسلمين, هم أعداء للمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. نعم, هذا إسناد صحيح, وقد روى هذا أبو داود هذا الخبر, رواه مختصرا, ورواه كذلك الطبري والبيهقي, وجاء من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عند البخاري مختصرا, جاء هذا الخبر عن في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مختصرا. نعم, في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والعجوز الكبيرة. نعم, وأيضا رواه أبو داود من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. نعم, وجاء أيضا من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس. نعم, فهذا الخبر جاء عن أكثر من شخص من أصحاب ابن عباس, وكلما تعددت الطرق كلما صح الحديث أكثر. نعم, فهذا الخبر عن ابن عباس خبر صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى. من هذا محمد بن يحيى؟ الذهلي, الذهلي ليس الزهري, الذهلي. نعم, يقال الزهري لكن هو الذهلي. نعم, محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي. نعم, وهو من كبار الحفاظ, تقدم لنا. توفي متى؟ نعم, وفى سنة 251, أحسنت, 258, توفي عام 58 و200. قال حدثنا حماد بن مسعدة وهو التميمي. حماد بن مسعدة هو التميمي البصري, وهو ثقة, توفي عام 200. قال عن سليمان, سليمان هذا هو بن طرخان التيمي البصري أبو المعتمر, وهو ثقة ثبت, توفي في عام 43 و100, وقد خرج له الجماعة. عن أبي عثمان هذا هو النهدي, أبو عثمان هو النهدي, عبد الرحمن بن مل, أبو عثمان النهدي, وأبو عثمان هذا ثقة جليل, كان من المخضرمين. ما معنى مخضرم عندهم؟ نعم, ما هما الطبقتين هنا؟ الجاهلية والإسلام. يعني عندما يقولون أهل الحديث عن راوي بأنه مخضرم يعني ترك الجاهلية والإسلام, ولكن لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام, فلذا هو تابع. وقد توفي في عام 95, عن 300 سنة, عن 30 ومائة سنة, عن 30 ومائة سنة, وقيل غير ذلك, فعمر رحمه الله. نعم, عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مسعود بن حبيب بن غافل الهذلي, أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل, ومناقب كثيرة رضي الله تعالى عنه. وفي البخاري قال لو كنت أعلم أن هناك أحد أعلم مني بالقرآن الكريم لشددت ماذا؟ الرحال إليه, من اهتمام بالعلم رضي الله تعالى عنه, فكان من الراسخين في العلم. نعم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال إلى آخره. هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ صحيح, ورجاله كلهم ثقات. نعم. وقد جاء منطوق عن سليمان التيمي، جاء منطوق عن سليمان التيمي، خرجه الشيخان، هذا الخبر خرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم. ثم قال: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي. وسعيد بن بحر القراطيسي هذا هو البغدادي، سعيد بن بحر القراطيسي البغدادي، أبو عثمان وقيل أبو عمرو، أبو عثمان وقيل أبو عمرو، وتوفي في عام 53 و200، 53 و200. ترجم له الخطيب في التاريخ ووثقه. هذا ليس له رواية في الكتب الستة، نعم، ولذا ليس له ترجمة في التهذيب وفروعه. ترجم له الخطيب البغدادي، وترجم له صاحب الأنساب السمعاني، ترجم له كذلك أيضا الذهبي، نعم، وثقه الخطيب والذهبي، ويبدو أن توثيق الذهبي طبعا بناء على توثيق الخطيب البغدادي. نعم. قال: حدثنا بن علية. وبن علية هذا مشهور جدا، باسل إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري، نعم، أبو بشر، ويعرب بن علية، وكان رحمه الله لا يرضى أن يقال له بن علية، ولكن اشتهر، ما يذكر في الأسانيد إلا بابن علية، ما يذكر في الأسانيد إلا بابن علية، نعم، وهو من كبار الحفاظ، ثقة ثبت، توفي عام 93 و100، عن 83 سنة، وقد خرج له الجماعة، نعم، وهو يقع في الأسانيد كثيرا، يقع في الأسانيد كثيرا. قال: عن عبد العزيز بن صهيب، وهذا هو البناني البصري، عبد العزيز بن صهيب البناني البصري، توفي عام 30 و100، وهو ثقة ثبت، خرج له الجماعة. قال عنه الإمام أحمد: ثقة ثقة، بل قال، بل أن شعبة قال هو أثبت من قتادة، وقتادة هو ماذا؟ قتادة هو من أثبت الناس، ومع ذلك شعبة يقول هو ماذا؟ يقول هو أثبت من قتادة، نعم، وهو ثقة ثبت، وهو مكثر عن أنس. من المكثرين عن أنس رضي الله تعالى عنه؟ من؟ ثابت البناني البصري، وبعد قتادة بن دعامة السدوسي البصري تقدم، وبعد الحسن البصري، لا شك هو من أجل من روى عن أنس، لكن ليس مكثرا عن أنس، وله من أجل من روى عن أنس، بعد غير هؤلاء قتادة، وقلنا عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، نعم، حميد الطويل البصري، من؟ والزهري، الزهري المدني نزيل الشام، نعم. ولماذا أكثر أصحاب أنس من البصرة؟ لا، لماذا هو أصحاب من البصرة؟ ثابت البناني وقتادة وعبد العزيز بن صهيب حميد الطويل، نعم، لأنه سكن البصرة وتوفي بها، توفي بها، ولذا الرافضة قبل مدة جاءوا إلى قبره وحاولوا ينبشونه، جاءوا إلى قبره، نشر في وسائل الإعلام، أرادوا أن ينبشونه، كل هذا حقدا على الإسلام والمسلمين، خادم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، توفي من 1400 سنة، ومع ذلك لا، فالحقد متأصل في قلوبهم على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأنس، قال: إن سوف يمصر المسلمون أمصار، وإن مصر منها يقال لها البصرة، فإياك وسباخها، وعليك بضواحيها، وعليك بضواحيها. هذا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال، لم يقل هذا الكلام لأبي بكر أو عمر، ليش خص أنس؟ نعم، لأن الله عز وجل أعلم أنه سوف يسكن البصرة، نعم، إلى أن توفي فيها، ولم يسكن، يعني اتبع وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسكن في داخل البصرة، إنما سكن في أطرافها، سكن في ضواحيها، في مكان يقال له الزاوية، كما جاء في كتب الحديث، نعم. ولذا كان أحيانا يجمع في قصره، أحيانا يجمع في قصره، ما يأتي إلى المسجد الجامع في البصرة، كان يجمع أحيانا في قصره مع أهله، ومواليه وأولاده. فالبخاري يقول دفن لي من صلبي أكثر من 20 و100 ولد، أكثر من 20 و100 ولد يقول دفن من صلبي. وش السبب هالكثرة؟ دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له، دعا له بثلاثة أشياء: بأن يكثر الله ماله وولده، وأن يطيل عمره، وفي رواية أن دعا له في الجنة. أما كثرة الولد فأولاده كثروا، يعني قال دفن بس بحال حياته أكثر من 20 و100 ولد. حتى أبو محمد بن حزم رحمه الله له رسالة ذكر 7 من البشر مكثرين من الأولاد، فذكر من 7 أنس بن مالك، ذكر من أولاد 7 أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، حتى هو ما يدري عن هالعدد، يقول حدثتني ابنتي، ما يدري عن هالأعداد اللي أعداد أولاد اللي ماتوا، يقول حدثتني ابنتي. نعم، في صحيح البخاري. وأما من حيث المال فماله كثر، حتى كان له بستان يحمل في العام 2، وذكر أنه كان يشم من هذا البستان رائحة ماذا؟ رائحة الريحان كان يشم من هذا البستان، هذا كله ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. وأما عمره فقد عمره، يعني حتى توفي عمره ناهز 100 أو تجاوزها بقليل رضي الله تعالى عنه. نعم نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. نعم، والحديث ثابت في الصحيح، الحديث ثابت في الصحيح، وقد توبع حتى عبد العزيز بن صهيب في رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذه الحديث فأولا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رضي الله عنه: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك، أي في الإفطار، وهما يطيقان الصوم. وهنا يطيقان والله أعلم مع المشقة، ولذا كان ابن عباس يقرأ يطوقان. نعم، فهو يقصد مع المشقة أن يفطر. نعم، قال: إن شاء أو يطعم كل يوم مسكينا. نعم، طبعا جاء في مصادر أخرى ويطعم ويطعم، لكن حتى هذه لها توجيه كما ذكرت. إن كان يطيقان مع المشقة فيوخص لهم في ماذا؟ بالفطر. إذا كان يطيقان مع ماذا؟ مع المشقة، المشقة مرفوعة، إذا كان مع المشقة فيوخص لهم بالفطر. نعم، أو إذا كان لا يطيقان الصوم فهنا أيضا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. قال: ولا قضاء عليهما. قال: ولا قضاء عليهما. نعم، هذا متفق عليه بين أهل العلم، هو أن الشخص الكبير إذا كان يشق عليه الصيام فيكون في حكم ماذا؟ يكون في حكم المريض، يكون في حكم المريض في الإفطار، ولكن يقضي أو يكفر. ما يقضي، ما يقضي، لأنه شخص كبير ما يطيق الصيام، وإنما الذي يقضي المريض إذا كان إذا شفاه الله عز وجل. نعم، ولكن عليه الكفارة، عليه الكفارة. نعم، وهذا محل اتفاق، ما في خلاف، الخلاف في أمور أخرى كما سوف يأتي بإذن الله. اختلف أهل العلم في مقدار هذه الكفارة، هل هي صاع ولا نصف صاع، ولا يعني بالتفريق ما بين البر وغيره فيكون من البر مد ومن غير البر نصف صاع. في خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم هو نصف صاع. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة، في عندما أحرم بالحج كان هوام رأسه تؤذيه، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره، وخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين كل مسكين ماذا؟ نصف صاع، هذا موضع الشاهد. أو يصوم ماذا؟ 3 أيام، أو يصوم 3 أيام، هذا موضع الشاهد. قد يقول قائل: هذا في الإحرام. نقول: هذه كفارة، وهنا أيضا هذه ماذا؟ كفارة. ولم يثبت عن الشارع خبر في تقدير الكفارة أصح من خبر حديث كعب بن عجرة الذي في الصحيحين. نعم. قال: ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع، إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. نعم. طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني يرى أن هذه الآية الكريمة ماذا؟ يرى أنها يعني جزء منها منسوخ وجزء منها ماذا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يرى جزء منها ماذا؟ منسوخ، ويرى جزء منها غير منسوخ. طبعا لا شك أن هذه الآية الكريمة هي منسوخة، لكن هذا النسخ لا شك، طبعا الصيام لم يفرض ابتداء، الصيام كان في الأول قبل أن يفرض رمضان، كان الفرض ما هو؟ صيام عاشوراء. ولذلك عندما فرض رمضان كما جاء في الحديث ترك عاشوراء، يعني ترك فرضية صيامه. وفي خلاف بين أهل العلم هل عاشوراء كان مفروض أو غير مفروض، والصواب أنه كان مفروض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قرى الأنصار أن من كان صائم فليطم صومه، ومن لم يكن صائما فليمسك، لأن اليوم عاشوراء. نعم. فأول ما فرض صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ صيام عاشوراء وشرع صيام رمضان. قيل كان المفروض ثلاثة أيام، قيل كان المفروض ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك شرع صيام رمضان. صيام رمضان فرضيته كان لها أحوال ولا حال واحد؟ أحوال. يعني أول شيء أن الصيام بالتخيير، على التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. فمخير الإنسان بين أن يصوم وليس عليه طعام ويكون هذا أفضل، وأن تصوم خير لكم، وبين ماذا؟ أن يفطر ويطعم. ثم بعد ذلك هذا نسخ ولا ما نسخ؟ نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد جاء في صحيح البخاري في حديث سلمة، في حديث بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع، إن هذه الآية نسخت بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا في البخاري عن ابن عمر نفس الشيء. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن هذه الآية منسوخة في حق المستطيع، وأن المستطيع مخير ولا غير مخير؟ المستطيع غير مخير، يعني بعد النسخ منسوخة. التخيير كان في الأول ثم بعد ذلك ماذا؟ نسخ. ويرى أن جزء من هذه الآية غير منسوخ، أو أن هناك من يدخل تحت هذه الآية وحكمه غير منسوخ باقي. فيرى أن الذين يشق عليهم الصيام وهم كبار السن من الرجال والنساء أن الآية تنطبق عليهم، وهي في حقهم ماذا؟ في حقهم غير منسوخة. ولذا كان يستدل بهذه الآية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ويقول هذه ثابتة في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. وجاء عنا في رواية أنه كان يقرأ بالتشديد: يطوقونه، يعني يستطيعون مع مشقة وشدة. نعم. فابن عباس يرى هذا الشيء، وهناك غير ممن يرى هذا الشيء، ولكن الجمهور يرون أن الآية منسوخة، وأن حكم الكبير لا يدخل تحتها الآية، وإنما يدخل تحت ماذا؟ تحت نصوص أخرى، يعني يلحق بالمريض: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ويدخل تحت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جاء عن الصحابة مثل ما كان أنس عندما كبر كان يفطر ويطعم رضي الله تعالى عنه. ابن عباس لا يستدل على هذه القضية بماذا؟ بالآية الكريمة. طبعا بالاتفاق بين أهل العلم أن الشخص الكبير الذي يشق عليه الصيام أنه يفطر ويطعم، لكن الخلاف بالاستدلال في الآية، هذا محل الخلاف. هل الآية الكريمة لا تنطبق على الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، أو الجمهور يقول لا تنطبق، وابن عباس ومن معه يقولون ماذا؟ تنطبق. نعم. قال والحبلى والمرضى. إذن حكم الشخص الكبير أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. نعم. وهذا محل اتفاق، والخلاف في مقدار الكفارة كما ذكرت قبل قليل. الحبلى والمرضى أيضا يفطران إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا، أيضا محل بالاتفاق بين أهل العلم أن الحبلى والمرضى إذا خافتا سواء خافتا على أنفسهما أو خافتا على ماذا؟ على بالنسبة للحبلى على جنينها، وبالنسبة للمرضى على ماذا؟ على طفلها، أنها أيضا تفطر. الخلاف بين أهل العلم في ما الذي يتوجب على من أفطر هنا، هل يجب عليها القضاء مع الكفارة كما هو مذهب الجمهور قضاء مع الكفارة، أو مذهب جمع من أهل العلم، أو يجب عليه أو ما يجب على الحبلى والمرضى إلا القضاء كما ذهب إلى هذا أيضا جمع من أهل العلم، أو يكون مخير أو تكون الحبلى والمرضى مخيرتان بين ماذا؟ القضاء بعد طبعا أن يعني الحبلى تضع والمرضع يعني تنتهي من الرضاعة، أو عندما تقول لا تخاف على جنين على طفلها. نعم. أو يكون يعني بالتخير بين تكون مخيرة بين القضاء أو الكفارة، واحدة منهما، إن قضت فليس عليهما كفارة وإن كفرت فليس عليها قضاء. هذا قول إسحاق براهوية، هذا قول إسحاق براهوية. نعم. وقول آخر هو التفصيل، إن خافت على أنفسهما يقول ليس عليهما إلا ماذا؟ إلا القضاء. إن خافت على أنفسهما يقول ليس عليهما إلا القضاء، يفطران عليهما القضاء بمنزلة المريض. وإن خافت على جنينيهما، على جنينها بالنسبة للحبلى وعلى طفلها بالنسبة للمرضع، يكون عليهما ماذا؟ القضاء والكفارة، يكون عليهما القضاء والكفارة. هذا أيضا قول آخر في هذه المسألة. وأدلة هؤلاء الكلام في أدلتهم والتفصيل بهذا يعني قد يطول بعض الشيء، والأقرب والله أعلم عليهما القضاء. طبعا جاء عن ابن عباس أنه أفتى بالكفارة فقط كما رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وابن عمر أفتوا بالكفارة فقط، وجاء عن ابن عباس عند عبد الرزاق بن المصنف أنه أفتى بالقضاء. نعم. فنعم أهل العلم بعضهم يعني اختلفوا، يعني بعضهم استدل بالنصوص وبعضهم ما جاء عن الصحابة وهكذا، والأقرب والله أعلم أن عليهما القضاء دون الكفارة لعدم الدليل الذي يدل على أن عليهما القضاء والكفارة، والأقرب أنهما يلحقان بماذا؟ يلحقان بالمريض والمسافر، هما بمنزلة المريض، إذا خافت على أنفسهما بمنزلة المريض الذي يخاف على نفسه عند الصيام. نعم. والمسافر الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذكر الكفارة ولا ما ذكر؟ ما ذكر، وإنما ذكر القضاء. فالأقرب والله أعلم أن عليهما القضاء، هما بمنزلة المريض، بمنزلة المريض، هذا الأقرب والله أعلم. نعم. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم. ما السبب أذان بلال لا يمنع؟ لأنه يؤذن بليل، يؤذن بليل كما جاء في روايات أخرى ليوقظ نائمكم، النائم حتى يستيقظ يستعد للصلاة، وإن كان يريد الصيام أو في رمضان يستعد للسحوب وليرجع قائمكم. القائم أي المتهجد المصلي يرجع عن قيامه، يرجع عن قيامه إن كان يريد الصيام حتى ماذا يستعد لأي شيء؟ للسحوب. نعم. وإن كان لا يريد الصيام حتى يستعد للصلاة، صلاة الصبح، يرتاح ويستعد لصلاة الصبح. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينام قبل صلاة الصبح، كان يضطجع، لما يضطجع كان يضطجع حتى يأتي لبلال، إن بعد أن يصلي كان يطيل عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى راحة ثم يخرج بعد ذلك إلى صلاة الصبح. فهذه هي الحكمة في ذلك. قال: وليس ما يكون هكذا وهكذا حتى يكون هكذا وهكذا، يعني الفجر. طبعا حديث مسعود جاء في الصحيحين وجاء توضيح هذا الشطر الأخير، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم عن الفجر. والفجر كما تعلمون الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. وبعض الناس قد يظن أن الفجر الصادق هو الفجر الكاذب هو الصادق. لا، الفجر الكاذب يحرم الصلاة ولا يحرم الأكل، يحرم الصلاة الصبح بعد ما دخلت الفجر الكاذب، والأكل محرم لمن أراد الصيام ولا غير محرم؟ غير محرم، لأن لا زال ليل. والفجر الصادق يبيح الصلاة، لأن الصلاة مشروعة، صلاة الصبح، ويحرم ماذا؟ الأكل لمن أراد الصيام. نعم. فهنا عندما قال هكذا وهكذا أراد أن يبين صفة الفجر الصادق وصفة الفجر الكاذب. صفة الفجر الكاذب أنه يخرج في الأعلى ثم ماذا؟ ثم ينزل ويذهب. وأما الفجر الصادق ينتشر يمين ويسار. فهذه صفة الفجر الصادق. الكاذب كذنب السرحان، يخرج في الأعلى ثم ينزل ويذهب. وأما الصادق إذا خرج انتشر يمين ويسار. نعم. فهذا هو الفجر الصادق. والاعتناء بمعرفة الفجر مهمة جدا، لأنه ينبني عليه كما تعلمون، كما ذكرنا قبل قليل، ينبني عليه مسألة الصلاة، وينبني عليه مسألة الإمساك الصيام، وينبني عليه كذلك أيضا عندما الحائض تطهر. انطهرت الحائض في الفجر الكاذب، تصوم ولا ما تصوم؟ تصوم، لكن لو لم تطهر إلا بعد الفجر الصادق هنا عليها القضاء، هنا عليها القضاء في هذه الحالة. فينبني عليه أشياء، تنبني عليه كذلك أيضا نهاية يوم عرفة. إنسان جاء متأخر إلى عرفة قبل الفجر، إن كان جاء قبل الفجر الصادق أدرك عرفة ولا ما أدرك؟ أدرك عرفة. وإن جاء في الفجر الصادق فاتت عرفة ولا ما فات يوم عرفة؟ فات يوم عرفة. فمعرفة الفجر هذه مهمة جدا. وحصل لبس في الفجر، من قديم حصل لبس في الفجر، يعني حتى قال الإمام ابن تيمية أن في دمشق في زمنه يؤذنون قبل الفجر الصادق، وابن حجر في القاهرة أيضا قال يؤذنون قبل الفجر الصادق في زمنه. والآن هنا يعني الآن أيضا الأذان الموجود على حسب التقويم قبل الفجر الصادق، على حسب التقويم قبل الفجر الصادق بمدة قليلة، إلى الآن قبل الفجر الصادق بمدة قليلة. فلذا يعني بعض الناس مثل بعض النساء من يسمع الأذان يبادرن إلى ماذا؟ إلى الصلاة. لا، هذا غلط، لا يصلي الإنسان إلا بعد ثلث ساعة من أذان التقويم، لا يصلي إلا بعد ثلث ساعة من أذان التقويم، يعني تقريبا احتياطا لا يصلي إلا بعد ثلث ساعة. فالمسألة من قديم، يعني طبعا في حديث ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت، يعني حتى يطلع الصباح، يعني يطلع الفجر الصادق بصورة واضحة جدا. فهذه المسألة واقع فيها خلاف من عهد السلف، واقع فيها خلاف من عهد السلف، يعني حتى حكي عن الأعمش قال لولا الشهرة كان صليت ثم تسحبت، صليت الصبح ثم تسحبت. هو يقصد رحمه الله أن كان ماذا؟ أن كان يبكرون بأي شيء؟ كان يبكرون بالأذان، كان يبكرون بالصلاة، كان يبكرون بالصلاة. وإلى الآن يعني بعض الناس في رمضان بعد الأذان على حسب التقويم بعد بكم يقيمون؟ بعشر أو أقل بعض الناس، وهذا غلط كبير. لا يقيم إلا بعد ثلث ساعة أقل شيء، يعني تقريبا ثلث، هذا لا أكثر شيء احتياطا ثلث ساعة، لأن هناك من قال هناك ثلث ساعة يقدمون يعني الأذان قبل وقته بثلث ساعة أذان الصبح، وبعضهم قال ربع ساعة، وبعضهم قال يعني أقل من ذلك. فالمسألة يعني ينبغي التأكد والاهتمام بذلك. نعم، ويحتاط الإنسان، يحتاط بالنسبة لسحوره، يعني ناكل بعد الأذان بقليل، الأذان الذي حسب التقويم لا بأس، لكن لا يعني إذا كان بقليل مع الأذان أو مع أو بعد بشيء قليل لا بأس. نعم، ولا يستمر. وبالنسبة للصلاة لا يصلي الصلاة الصبح إلا بعد ثلث ساعة، لا يصلي الصبح إلا بعد ثلث ساعة. نعم، ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ يقول: للمحدثين طريقة في تقوية الحديث، وهي إذا وجد لهم متابعات وشواهد أو كلاهما لا يلتفتون إلى تقويته من معاني أحاديث أخرى بعيدة عن لفظه، أما المحدثين الفقهاء منهم يعتبرون هذا العاضد ويقوون الحديث به. هذه مسألة مهمة جدا، وهي متى يتقوى الحديث، وفي فرق بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. المتأخرون يتوسعون في هذا، وأما المتقدمون لا، بوفق ضوابط وشروط، والكلام في هذا يطول، وتكلمت أنا قديما على هذه القضايا عدة مرات، لكن لعلي أذكر مثال وأقتصر عليه، مثال عملي، يعني حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جاءت عدة حديث، حديث لأبي هريرة، حديث لأبي سعيد رضي الله عنه وغيرهم. هذه الحديث قال الإمام أحمد وغيره من الحفاظ السابقين لا يصح منها شيء، الإمام أحمد وابن حبان وابن المنذر قال لا يصح منها شيء. المتأخرون بعضهم قواها، قال هذه صحيحة وحسنة لمجموع طرقها، وهي لا تصح، لا تصح لأمرين، لمسألة ضعف سانيدها كلها، والأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضى مرات كثيرة، كل يوم قال شيء خمس مرات، فكان من هذه يتوضى لكل صلاة. فالذين وصفوا وضوءه هل نقلوا أنه كان يقول بسم الله قبل أن يتوضى؟ ما نقلوا، ما ثبت هذا، ما ثبت، ولكن نقلوا ماذا كان يقول بعد ماذا؟ بعد الوضوء، لكن قبل ما ثبت، فهذا ما يدل على ضعفه وعدم صحته. نعم. فضيلة الشيخ يقول: يسأل عن حديث الشرك 74 بابا. هذا صحيح، موقوف على عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه. فضيلة الشيخ يسأل عن حديث: حصنت نفسي وأهلي وكل شيء أعطاني ربي الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعتم عنهم السوء بلا حول ولا قوة، ودفعت عنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني مو بحديث، مو بحديث صحيح. نعم. فضيلة الشيخ يقول: يسأل عن حديث وقد أن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت حتى بيضت حتى سودت. هذا رواه الطبراني ولا يصح، رواه الطبراني ولا يصح. نعم. يسأل عن حديث يقول: الرب عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع خوفين وأمنين لعبد، فمن خافني في الدنيا آمنته في الآخرة، ومن آمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. هذا يعني كون حديث صحيح لا ما يصح، لكن معنى صحيح، معنى صحيح. نعم. فضيلة الشيخ: ما هو الراجح في الحارث الأعور الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما الذي أوجب حيرة الإمام الذهبي في درجته؟ الحارث الأعور الجمهور على تضعيفه، الجمهور على تضعيفه، وله أشياء تستنكر، له أشياء تستنكر في باب الرواية، وأيضا في باب الاعتقاد، في أيضا في باب الاعتقاد. وأراد أحد التابعين، أراد أن يعني قال أصدق، قال المره الطيب، قال الحارث عندما حدث بشيء سن قال أصدق، فهو حس بالشر وهرب، وتكلم على الإمام مسلم في المقدمة، في مقدمة صحيحة. فهو راجح أنه لا يحتج به، هذا راجح. قال الشعبي حدثني الحارث الأول وكان كذابا، يقصد تكذيبه في اعتقاده، هذا اللي يقصد رحمه الله. فهو لا يحتج، الأقربنا لا يحتج به. وقد ألف، يعني هناك من ألف كتاب الباحث عن علل الطعن في الحارث، وقواه ذهب إلى عبد العزيز الغمامي وذهب إلى تقويته، لكن الصواب له أنه لا يقوى. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما معنى إذا قيل عن الراوي مولاهم، ماذا تعني؟ مولاهم هذا على ثلاثة أقسام: إما ولا رق، وإما ولا إسلام. نعم. أو ولا حلف، يعني ولا حلف مثل الإمام مالك مولى التيميين، هو أصبحي لكن جد حاله في التيميين من قريش، رهط ببكر وطلحة بن عبيد الله، فهو مولى التيميين، هذا ولا حلف. وولا إسلام مثل جد البخاري مولى الجعفيين، لأن أسلم على يد الجعفي جد البخاري. والغالب ولا رق، يعني كان عبدا لآل فلان ثم اعتقوه، عبدا لآل فلان ثم اعتقوه، مثل نافع مولى بن عمر، نافع مولى بن عمر، فيقال العدوي مولاهم، العدوي مولاهم، يعني قد يعتق وقد لا يعتق، إذا اعتق ينسب إلى مواليه، وإذا أيضا لم يعتق ينسب لمواليه. نافع ما عرف أنه اعتق، نعم، نافع لا عرف أنه اعتق، فهو مولى لبني عدي سواء اعتق أو لم يعتق، وعكرمة مولى بن عباس. نعم. فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف بين الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود وألصق جسده الكريم بجدار الكعبة ودعا الله؟ لعلك تقتصر على هذا السؤال، هذا الحديث مرفوعا لا يصح، لكن ثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس، نعم، أنه وضع يعني يديه وكذا في الملتزم بين الحجر والباب، وجاء عن عوى بن الزبير. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.